وجعلوا لله تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عبادي الذين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا فمن تبعني فإنه فَيَجْعَلْ أَمْ إِذَا الثَّمَّ Thank you.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم عنها وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم

والليل إذا سجى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلي ولا الآخرة خير لك من